بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب كراهية تمني الموت، وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب، يعني خباب بن أردت رضي الله عنه، نعوده يعني من مرض ألم به، وقد اكتوى رضي الله عنه 7 كيات في 7 مواطن من بدنه. فقال رضي الله عنه: إن أصحابنا الذين سلفوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، يعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا وهم فقراء، لم تنقصهم الدنيا شيئا، أي لم تضرهم في مراتبهم عند الله عز وجل ولم تنقصهم شيئا. وإنما قال ذلك لما فتحت الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم بسبب كثرة الغنائم من الفتوحات، حتى إنه قال: وإنا لنجد من المال ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني أنهم رزقوا بمال يكون زائداً عن حاجتهم، لا يجدون ما يحفظونه به إلا التراب، أي أن يدفنوه في الأرض. ثم قال رضي الله عنه: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لدعوت به، وذلك من شدة ما أصابه من الألم ومن المرض. ثم قال رضي الله عنه: وإن المسلم ليؤجر على كل نفقة ينفقها، والمراد بذلك إذا أنفقها يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. قال رضي الله عنه: إن المسلم ليؤجر على كل نفقة ينفقها إلا ما يجعله في التراب، يعني في البناء، ومراده بذلك البناء الذي يكون زائداً عن حاجة الإنسان ويكون ترفاً وسرفاً. وأما البناء المعتاد الذي يبنيه الإنسان له ولعائلته فهذا من الأمور الواجبة، بل هو من النفقة الواجبة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية عيادة المريض، وينبغي لعائد المريض أن ينوي بعيادته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حث على ذلك، والاقتداء به لأنه كان يعود أصحابه، والإحسان إلى هذا المريض. وينبغي له أيضا أن يسأل عن أحواله وأعماله، ولا سيما الأمور الشرعية إذا كان العائد من طلبة العلم. وينبغي له أيضا أن يفسح له في أمله، وأن يفتح له باب الأمل، وأن هذا المرض الذي أصابه سوف يشفيه الله عز وجل منه، وما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الكي، لأن خباب رضي الله عنه كوى نفسه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه وكوى أبي بن كعب رضي الله عنه. والكي لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يتيقن الإنسان نفعه، أو أن يغلب على الظن أنه ينتفع به، فحينئذ يكون جائزا. والحال الثانية أن يتيقن الضرر منه، أو يغلب على ظنه ذلك فيكون محرما، لأنه يؤلم نفسه بإحراق نفسه بالنار بلا فائدة، وربما كان الكي سبباً لمضاعفات وجروح وقروح تقع في بدنه. والحال الثالثة أن يتردد بين المنفعة والمضرة فيكون مكروهاً ولو ترجح عنده النفع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر يتيقن أو يغلب على الظن الضرر لأمر موهوم. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد أن كل نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله تعالى فإنه يثاب عليها، فجميع الحقوق والواجبات التي تلزم الإنسان إذا بذلها لمن هي له فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإنه يؤجر، وإن لم يبتغ بذلك وجه الله بمعنى أنه لم ينوي فإن ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب ولكنه لا يثاب على ذلك. فالنفقة على الأهل والأولاد وأداء الحقوق الواجبة من الودائع والعرايا والديون ونحوها إذا أداها الإنسان يبتغي بذلك وجه الله أي نوى أداء الحق لصاحبه فإنه يؤجر على ذلك، وأما إذا أداها من غير نية فإنه تبرأ به ذمته ويسقط عنه الطلب ولكنه لا يؤجر على ذلك. ومنها أيضاً أن ما أنفقه الإنسان في الأمور التي لا حاجة إليها ولا يحتاج إليها فإنه لا يثاب عليها، أعني من الأمور المباحة، إلا إذا نوى بذلك الاستعانة بها على طاعة الله تعالى. فالأمور المباحة التي تكون بمقتضى الطبيعة والجبلة إذا نوى بها الإنسان الاستعانة على طاعة الله والتقوي على عبادته فإنه يؤجر على ذلك. فالأكل والشرب والنوم واللبس وما أشبه ذلك كل هذه من الأمور التي جرت بها العادة واقتضتها الطبيعة والجبلة، إذا نوى الإنسان بها التقوي على طاعة الله فإنه يثاب. فمثلاً إذا نوى بنومه إذا نام أن ينقض تعباً سابقاً وأن يجدد نشاطاً لاحقاً وأن يتقوى على طاعة الله فإنه يثاب على ذلك. ولهذا الموفق غاية التوفيق من تكون عاداته عبادات، والمحروم والمخذول من تكون عباداته عادات، فيصلي عادة ويصوم عادة ولا يستشعر معنى التقرب إلى الله تعالى عند فعل العبادة. ولهذا ينبغي لكل مؤمن عند فعل العبادة أن يستحضر أموراً ثلاثة: أولاً أن الله عز وجل أمره بهذه العبادة وأنه يقوم بها امتثالاً لأمر الله عز وجل، ثانياً أن يستحضر نية الإخلاص لله تعالى فيها وأنه يفعلها لله، وثالثاً أن يستحضر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذه العبادة أمامه. وحينئذ إذا استشعر هذه الأمور الثلاثة ظهر أثر العبادة عليه في عقيدته وعبادته ومنهجه وسلوكه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.